الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فعلى مائدة القرآن والسنة نلتقي، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما في كتابه وعلما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا وإياكم في الدرس الماضي عند قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكيف دعا موسى عليه السلام ربه فجاء الفرج بسرعة، كما يتبين من هذه الفاء في قوله تعالى: فجاءته إحداهما. وتعجيل الفرج من الله عز وجل هذا من عادته مع عباده إذا لجأوا إليه، وقد كان موسى منكسرا لربه من عدة وجوه. أولا، هو مسافر ودعاء المسافر مستجاب. ثانيا، هو جائع ومضطر ولا يعرف أحدا في هذه البلد، فلجوءه إلى الله من جهة كونه مسافرا ومضطرا وجائعا ومتعبا منهكا. وكلما كان الإنسان منكسرا لله أكثر، كلما كان أقرب ودعاؤه يكون أكثر استجابة عند رب العالمين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشي الحرائر، مستثرة بكم درعها كما قال عمر رضي الله عنه، قائلة بثوبها على وجهها، رواية أخرى عنه بإسناد صحيح، ليست بسلفع من النساء واللاجة خراجة. والسلفع هي الجسورة الجريئة السليطة. بماذا يتميز كلام المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي؟ يتميز بأمور: أولا، الوضوح، ليس هناك مغازي متوارية. ثانيا، القصر والإيجاز، فليس كلاما مطنبا مسهبا، لأن طبيعة كلام المرأة الأجنبية مع رجل الأجنبي تأبى هذا الإسهاب. ثالثا، إنها توجه الخطاب بالنيابة عن أبيها وليس منها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء: إن أبي يدعوك. إذن المرأة هنا تعلم هنا بالنسبة للأخوات دروس عظيمة جدا من هذه القضية. أولا، أنها جاءت على استحياء، مشي الحرائر، قائلة بثوبي على وجهها، وهذا من أدلة طبعا تغطية الوجه. حتى في الأمم التي سبقتنا قضية تغطية الوجه ليست بدعا، يعني ليست من علوم هذه الأمة وأحكام هذه الأمة، لا. قال عمر رضي الله عنه في تفسير الآية: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، وهذا إسناد صحيح، والحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وبناء عليه نعلم طريقة كلام المرأة مع الرجل الأجنبي: أولا، على استحياء، ثانيا، بحجاب كامل، ثالثا، بوضوح، رابعا، باختصار. ما كانت سليطة ولا جريئة، كلام على استحياء. يقول أحد طلبة العلم إنه اتصلت عليه امرأة لتسأل وسكتت طويلا، ثم تكلمت كلاما متلعثما، ثم اعتذرت بأنها أول مرة في حياتها تدل أجنبيا، وأنها لولا ضرورة الاستفتاء ما تكلمت. وهذا نادر في هذا الزمان، نادر أن تكون هذه أول مكالمة، أول كلام مع رجل أجنبي، فهذه ليست متعودة إطلاقا. ونلاحظ كذلك في هذه الآية الأدب في العبارة. ما قالت إنني أدعوك أو أدعوك أو تعال معي، قالت إن أبي يدعوك. إذن من هو الداعي؟ الأب. من هو الذي وجه الدعوة؟ ليست هي المرأة المسلمة، ما لها خطاب مباشر مع الرجل، يعني توجه لهم دعوات وكما يريدونها أن تفعل. الآن تقيم معارض وتستقبل الرجال وتشرح لهم وتذهب مندوبة تسويق إلى مكاتب الرجال وتقتحم غرفة المدير وتجلس معه على انفراد وعرض كتالوجات. معرض عقاري، يعني ما دخل النساء بقضية الأراضي والأبراج والتخطيط والتصميم، يعني مسألة هذا البناء في التراب لازم يضعوا في واجهة كل مكتب، كل شركة عارضة في المعرض امرأة. طبعا ما هي امرأة متحجبة ولا هي امرأة يعني بلا زينة، لابد أن تكون متزينة ومتبرجة ومتعطرة، ويسمونه عامل جذب تسويقي. ويذهب من لا علاقة له بالموضوع، ومن ليس بتاجر أصلا، ومن ليس له اهتمام في مثلا التجارة في العقار. ليه؟ لأن هنالك نساء، لأن المعرض هو معرض نساء وليس معرض صناعات أو معرض عقارات، أو هو معرض نساء. فالأجنحة المعرض في الحقيقة يعني أول ما يأتي فيها الإنسان يلفت نظره هؤلاء النسوة اللاتي يستقبلن الرجال. وهذا علم الاستقبال يدرس الآن، ابتسامات وترحيبات الكلام المباشر الذي ربما يستحي الرجل من شدة إقبالها عليه. أين هذا؟ شوف الطرح، الفرق بين الطرح الإسلامي والطرح العلماني. الطرح الإسلامي أولا يعني هو طرح رباني، هو عرض رباني، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. الطرح الرباني الإسلامي طرح موافق للفطرة، الله فطر مرعى الحياة. الطرح العلماني طرح مخالف للفطرة، هذا واحد. اثنين، يعني الطرح الإسلامي الرباني هذا فيه مصلحة كل الأطراف، المرأة والرجل والمجتمع. طرح علماني فيه ضرر على كل الأطراف. الطرح الإسلامي يقوم على المحافظة على الغرائز، الطرح العلماني يقوم على إثارة الغرائز، استهداف الغرائز بالإثارة. وكل يعني فرصة تواتيهم ليثيروا فيها غريزة وشهوة فإنهم لا يقصرون في ذلك. يعني الطرح الإسلامي يقوم على نظافة المجتمع، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليطهركم. الطرح العلماني لا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سبحان الله، الطرح الإسلامي فيه خفة، تخفيف على النفوس. الطرح العلماني فيه آثار وأغلال، آثار وأغلال. يريد الله ليخفف عنكم، لكن هؤلاء يريدون الإثقال على النفوس. لماذا؟ ضغط الشهوة، الشهوة تضغط، الشهوة لها ضغوط. وخلق الإنسان ضعيفا، فلا يراعون، الطرح العلماني ما يراعي ضعف الإنسان من جهة الشهوة، وإنما يكثف عليه في قصف مستمر صورة وصوتا وتبرجا وتميعا وخلطا واختلاطا وخلوة، وراء بعض قصف مستمر في قضية النساء بالرجال. استلهام يعني معالم الطرح الإسلامي من خلال الآيات والكلام الطرح العلماني اليوم، أنا أجده أيها الإخوة والأخوات أمرا في غاية الأهمية، لأن ارتباط القرآن بالواقع وعرض الواقع على القرآن وتقويم الواقع بناء على القرآن واستكشاف الخلل الذي في الواقع بناء على القرآن، هذه أما قضية مهمة جدا لنصل إلى النتيجة النهائية، وهي معالجة الواقع على ضوء القرآن. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لو أن هنالك رجل يستطيع أن لو أن هنالك رجل يمكن أن يأتي لأتى، لكن البيت هذه هاتان البنتان وهذا الأب الشيخ الكبير الطاعن في السن، لا يستطيع العمل ولا رعي الغنم، ولا يستطيع أن يأتي بنفسه ليدعو هذا الشهم الكريم. فلذلك يعني من طبيعة المسلم أنه إذا صنع إليه أحد معروفا أن يكافئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لابد من مكافأة. هذا مما يشجع الإحسان الاجتماعي، وأيضا يعني هي حسنة معجلة وبشرى مستعجلة لصاحب المعروف، عاجل بشرى المؤمن. وأيضا فيها إحياء لمبادرات الخير في المجتمع. ولذلك أرسل ابنته تدعو هذا الإنسان ليكافئه على صنيعه بسقي الغنم الذي يعيش منه هو وابنتاه، وبعد الله عز وجل هذا موردهم وهذا مصدرهم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الطرح العلماني طرح دنيوي، يعني لو نظرنا الآن في عالم السوق يقولون السوق لا يرحم، يدعس على الضعيف، ما في يعني المكافآت، هي مكافآت تجارية، بمعنى أنت شركة تحقق أرباح تعال نعطيك مكافأة، ما تحقق أرباح أو أرباح قليلة ما لك مكافأة. الطرح يعني هذا التجاري طرح دنيوي مادي بحت. الطرح يعني المفهوم الإسلامي في المكافأة يعني يقوم على مكافأة من أحسن إليك ومن أحسن لغيرك ومن أحسن لله، حتى لو ما أحسن إليك بحسنة، لكن باب تشجيع بوادر الخير. يعني عرض البنت على الرجل الصالح، لو ما الرجل الصالح هذا ما صنع لك معروفا أبدا، لكن من باب تكريم الصالح، لأن علاقته بالله جميلة وحسنة، ولأنه يعمل لله، ولأنه صاحب أعمال فاضلة، فيكافأ بالدعاء له والاقتداء به وعرض الخدمات عليه، ومن ذلك تعال نزوجك، باب عرض المرأة، باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. خلاص، هذه من أبواب كتب الحديث. ثم الطيبات للطيبين، لكن على الأقل الآن تبدأ العملية تعارف. هذا صنع لنا معروفا، احنا أول شيء نتعرف عليه، ثانيا العمل له مقابل، وهذا الرجل تطوع بالعمل، سقى الغنم. طيب ماذا له إذا سقى الغنم؟ أجرة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الذي عمل العمل متطوعا، نعم هو من جهة أنه لا يريد شيئا، هذا واضح، وإلا ما يعني هو أصلا تبرع بهذا، لكن عرض المقابل عليه طيب. نعم هو لا يجب، لو جاء واحد الآن مثلا مسح سيارتك وبعدين جاء قال أعطيني أجرة، تقول له أنا ما تعاقدت معك أصلا، ما عاقدتك على هذا ولا استأجرتك عليه. تطفل، هذا تصرف الطفول، تصرف الفضولي، أنت فضولي، يسميه الفقهاء فضوليا، والعامة يسموه ملقوف، بعض العامة يعني هذا الآن هو فضولي، جاء ودخل ومسح ويلا هات الأجرة، يعني كأنه يريد أن يحرجك، هو راح قام بالعمل بدون تكليف ثم قال هات الأجرة، يريد إحراجك وأنت لا تريد. سبحان الله العظيم، هي المسألة ليست بالإكراه. موسى عليه السلام لما فعل ما فعل ما كان يرجو من وراء ذلك شيئا دنيويا، لا زواجا ولا طعاما ولا، هو الآن جائع، الآن فضلا عن أن يفكر الآن بالزواج، هو الآن جائع. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى نعمتك يا رب، محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، محتاج إلى إيواء، محتاج إلى سكن، محتاج إلى نعال، ما في. يعني هو الآن خرج فر ببدنه، لا معه مال ولا معه، ما معه شيء. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله عز وجل يحب من عبده أن يشكو إليه، يعني إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الضر، هذه شكوى. إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج، هذه شكوى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذه شكوى. وما ورد في السيرة على أنه معضل، يعني إسناده ليس بتام، إسناد ناقص، يعني عند تطبيق قواعد مصطلح الحديث عليه يكون ضعيفا، لكن كما قال القيم رحمه الله يعني تلوح عليه أنوار النبوة. لما النبي صلى الله عليه وسلم طرد من الطائف طردا وأتبعه سفهاؤهم وغلمانهم بالحجارة، طرد يرمونه بالحجارة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام قافلا إلى مكة، عائدا إلى البلد التي يجد فيها العذاب والاضطهاد من جهة أخرى، يعني ماذا يقول؟ شكى إلى ربه، وختمها إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه الدنيا والآخرة. يعني إلى من تكيلني؟ إلى من تكيلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. شكى إلى ربه، شكى الغربة والوحشة والاضطهاد والإيلام والتعذيب يعني الشكوى إلى الله عبادة جميلة جدا بخلاف الشكوى إلى المخلوقين. أنا أحيانا أتساءل عن قضية الذين يذهبون للأطباء النفسانيين أو الأطباء عموما ويشتكي شكاوى، يعني لا يكتفي بوصف مثلا موضع الألم أو العلة أو كذا، لا، الشكوى يعني فيها يعني يبين فيها حاجته الماسة إليه وتعلق قلبه به وأنه الآن يعني كل أملي فيك يا أيها الدكتور، يا دكتور كل أملي فيك، أرجوك يا دكتور ما لي غيرك. طيب فأين الله؟ يعني الواحد يذهب للطبيب، نعم يقول عندي العلة الفلانية وأشكو من كذا وأشكو من كذا وأشكو من كذا، خلاص الطبيب هو شغلته يصف الدواء، وهذا يعني مزيدا من التوسلات ومزيدا من الترجيات ومزيدا من اللجوء ومزيدا من يعني ليش؟ ما هو الداعي؟ يعني أرى أن تصرف طاقة الشكوى إلى الله. وعندنا هنا الآن يعني مثال، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إلى خيرك يا رب، محتاج إلى خيرك يا رب. طيب الدعوة المضطر، الله يجيب دعوة المضطر، ولكن كيف تأتي الإجابة؟ يعني الآن موسى دعا ربه وهو جائع وهو خائف، وهذا سبب آخر للإجابة، لأن قلنا فيما سبق ما هي الأسباب التي جعل الدعاء موسى قريبا من الله؟ قلنا كان مسافرا، هذه واحد، وكان خائفا، هذه اثنين، وكان جائعا، هذه ثلاثة، وكان متعبا، يعني بلغ منه الجهد ما بلغ، لأن طيلة الوقت مسافر مشي نعال تقطعت نعاله، ماله ما في، ووصل ورفع الصخرة وسقى الغنم، سقي الغنم يتطلب مجهودا، سقي الغنم وهو بالحالة هذه، يعني يسوي خير في الناس هو محتاج، يسوي خير في الناس هو جائع، يعني هذه نفسية عظيمة، هذه التي هي محتاجة، تعمل الخير وهي جائعة، تعمل الخير وهي متعبة. مثل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يا بعد الجراح والآلام والتعب، المعركة العظيمة، يلا إلى حمراء الأسد، إلى حمراء الأسد مباشرة، يعني تعب فوق التعب. وبناء على هذه الانكسارات، يعني كل ما كان العبد منكسرا عند الله أكثر وأسباب الانكسار أكثر، كل ما كان دعاء أقرب إلى الإجابة، ولذلك دعوة المظلوم مستجابة لأنه منكسر، دعوة المريض مستجابة. ليش المريض؟ ليش المسافر؟ إيش اللي يجمع بين المريض والمسافر؟ لماذا ورد في الدعاء المريض والمسافر؟ للانكسار، نفس منكسرة، غير نفس المغرور ونفس الجبار ونفس المتعاظم ونفس، شوف الإنسان يتجلد أمام البشر، لكن عند الله أبد يشكو إلى آخر قطرة، يخرج كل الشكاوى التي عنده، ويناجي ويدعو ويستغيث ويطلب ويلح ويرجو ويتعلق ويتزلف ويتقرب ويتوسل. هذه المعاني مهمة جدا عند العلاقة بين المسلم وربه. بينما نجد مع الأسف أن هذه الأشياء تصرف إلى مخلوقين. تكفى يا فلان، يا أيها التاجر، يا أيها الغني، يا أيها الدكتور، يا أيها الطبيب، يا أيها المسؤول، يا أيها المدير، يا أيها الأمير، يا فلان، حتى إمام مسجد. يعني الانكسار عند البشر، والرجاء من البشر، والإلحاح على البشر، والتوسل يعني، وفيها ذل، فيها ذل. يعني ابن تيمية رحمه الله ما إيش كان منطلقه في قضية عدم طلب الدعاء؟ يقول إنه فيها انكسار، فيها ذل البشر عند البشر. بدل ما تقول، قيل إن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان في الحرم، فاستوقفه رجل في الحرم وقال: يا شيخ يا شيخ، تكفى يا شيخ، ادعوا لي يا شيخ، أنا محتاج لدعائك يا شيخ، الدعاء الدعاء. فقال الشيخ: توجه إلى الكعبة، وجه على القبلة، أيوة، رفع يديك، قال: يلا اسأل الآن اسأل. يعني تعليم العامة اللجوء إلى الله، لأنهم أحيانا حتى في قضية سؤال الدعاء من الناس في ذل لا ينبغي. ويتعلق كأنه يعني هو ما ينفع، لازم تجي عن طريق شيخ. تكفى يا شيخ، ادعوا لي، أنا محتاج يعني جدا، أسألك بالله تدعوا لي أنا. طيب اسأل الله مباشرة، اختصر الطريق مباشرة. كل هالإلحاحات وهالانكسارات بدل ما تحطها على شيخ ولا على إمام ولا على داعية ولا على طول، على الله مباشرة وجه هذه الطاقة. هذه معاني أحيانا، إن معاني في العبادات يغفل عنها كثيرون. موسى عليه السلام الآن أوى إلى الظل، ظل شجرة متعب منهك، جلس يستريح، دعا ربه منكسرا: ربي إني، ربي، طبعا ربي هذا يعني الدعاء بالربوبية من أسباب الإجابة. ربي، ربنا، يعني كثير في القرآن: ربنا ربنا ربنا، ربي ربي ربي. توسل بالربوبية، توسل الدعاء بالربوبية. الرب المالك المتصرف المدبر الذي يربي عباده بالسراء والضراء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني فقير لما أنزلت إلي من خير. ولاحظ الرجاء، يعني الآن موسى ما شاف شيء من الخير، يعني هو الآن اللي حصل فقط أنه هو نجا، أو أنه، ولكنه لازال خائفا، يعني هو هرب، نعم هرب من قبضة، لكنه لازال خائفا أن يلاحقوه. ما يدري هل تتبعوا، هل ساروا وراءه، هل هو اتفاقية تسلم مجرمين دين فرعون ومدين، والآن سيطالبون به، ولا يرسل وراءه، ولا يعني لازال خائف. ربي إني لما أنزلت إلي، وهذا طبعا استدل به على علو الله على خلقه، رغم أنس المبتدع الذين يقولون إن الله ليس في العلو، ينفون علو الله ويقولون إنه في كل مكان. يعني وين في كل مكان؟ يعني تحت ويمين وشمال، إيش يعني في كل مكان؟ علمه في كل مكان، نعم، لكن نحن ليس هذا نقاشنا هو علمه، نحن نقاشنا عز وجل أنه هو بذاته سبحانه فوق على العرش، فوق السماوات، علو على سبحانه سبحانه ارتفع استوى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير. يعني عبر بالفعل الماضي أنزلت، ما قال لما تنزل ولا لما ستنزل، هذا من باب الرجاء ودلالة على التحقيق وأنه هذا ظنه بربه. لما أنزلت إلي من خير، خير هذه نكرة تفيد العموم، من خير في الدين، في التثبيت، في التوفيق للطاعة، في التوفيق كما فعل مع المرأتين وسقى الغنم، من خير يعني في الطعام، في الشراب، في اللباس، من خير في زواج، في إعفاف، أي من خير في مأوى، في مسكن، في من خير في ملجأ من من من الظلمة وحماية ووقاية، من خير، من أي خير، من أي نوع من أنواع الخير. وهذا الذي يعني هذا طابع دعاء المؤمنين، إنه ما يقصر على شيء معين، يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا باب الجنة إذا فعل. هذه الفلسفة في الدعاء أنكرها الصحابي على ابنه، وحتى يعني الإجمال، شوفوا الإجمال هذا، بعض الناس يفكر يعني لا إني إذا جبت بالتفصيل أحسن يعني تفصيل، فلذلك جاء إنكار الصحابي على من قال مثلا اللهم إني أسألك الجنة وحورها وقصورها وأشجارها وأنهارها وثمارها ولباسها وزمردها وياقوتها وزينتها وحريرها وخمرها وفي المقابل، وهذا من بعض الناس التراويح يعني يعملون أعمالا عجيبة في الأدعية، يقول اللهم نعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وعقاربها وحياتها وسوادها وضيقها ومطارقها ومقامعها وسجنها وغسلينها وغساقها ويحمومها وحميمها. قال له يا بني اسأل الله الجنة واستعذ من النار، خلاص إذا أعطاك الجنة أعطاك بما فيها، يعني أعطيك الجنة يعني مثلا من غير حور ولا من غير قصور ولا قصر من غير أنهار ولا أشجار من غير ثمار ولا إيش الكلام هذا؟ قال اسأل الجنة بس، فإنك إن أعطيت أعطيت وما فيها، واستعذ بالله من النار فإنك إن أعذت منها أعذت منها ومما فيها. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير، نكر خير لتعم، وهذا من الفقه في الدعاء، من الفقه في الدعاء. طبعا هو لا مانع الواحد يسأل شيئا تفصيليا، يعني لو واحد الآن الآن الآن محتاج مثلا إلى يعني لنقل ملح طعام، يعني محتاج إلى دواء كذا، محتاج إلى تعلق قلبه بامرأة فقال اللهم زوجني هذه المرأة مثلا، ما في مانع، يعني السؤال شيء دقيق ما يحتاج الإنسان، ما في مانع، لكن التفصيلات تلك الفلسفية أو التفصيلات هذه التي لا داعي لها ما هي من الفقه بل مخالفة الفقه. الدعاء ينبغي أن يكون شاملا، أجملوا في الطلب، لاحظوا الحديث أيها الأخوة والأخوات، أجملوا في الطلب. إيش يعني أجملوا في الطلب؟ يعني مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خلاص كل هذا تشمل كل حسنات الدنيا، حسنات كان واسعا ولا عملا مالا وفيرا ولا لباسا نفيسا ولا مركزا ووظيفة مرموقة ولا شهادة عالية ولا أولادا ولا كله ربنا آتنا الدنيا حسنة، كل شيء كل حسنة الدنيا وفي الآخرة حسنة، خلاص الأمن من الحر، الأمن من الشمس، أن يكون في ظل العرش، تيسير الحساب، إيتاء الكتاب باليمين، الأمن يوم أولئك لهم الأمن وهم في الغرفات آمنون، دخول الجنة، سرعة المرور على الصراط، تثقيل الميزان، الشرب من الحوض، خلص. وفي الآخرة حسنة تشمل كل هذه الأشياء. إذا جوامع الدعاء، يعني مثلا أسألك العفو والعافية، يعني دعاء جامع جامع جامع، أسألك العافية في الدنيا والآخرة، جامع جامع. فإذا علينا بجوامع الدعاء، والله عز وجل يعطي على، يعني ما يحتاج، لا يحتاج ربنا إلى تذكير. أنت الآن لو أرسلت شخصا إلى السوق تقول له لا تنسى الملح والكبريت والكذا والطا والخيار والكذا والرز ولا، ولا تنسى لحم السمك والبصل وكذا والبقدونس والخضرة، ولا تنسى ولا تنسى. الله عز وجل لا يحتاج إلى تذكير، وما كان ربك نسيا، ولا يحتاج عز وجل إلى شرح وبيان، لأنه سبحانه وتعالى يعلم عز وجل ما هو قصد العبد وماذا في نفسه. لو قال ربي أعطني ما في نفسي فهو يعلم ما في نفسه، أعطني خيرا من عندك، خلاص. يعني هذه تجي على أشياء كثيرة جدا، في أدعية طلبات مكتسحة عامة شاملة شاملة. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني فقير، إني مبتدأ، فقير خبر، اعترضهما، اعترض بينهما، لما أنزلت إلي من خير، لما أنزلت إلي من خير. يعني شوف الدعاء هذا سبحان الله يجمع به وإثبات علو الله، وجامع من خير، وفي انكسار واضطرار فقير، وفي توسل بالربوبية ربي. كم كلمة الدعاء هذا، كم كلمة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سبع كلمات. لكن يعني ماذا يشتمل عليه من الفقه والشمولية والتوسل والعموم، ويعني شيء عظيم. ولذلك يعني يا أيها الإخوة والأخوات، لابد أن ندرس أدعية الأنبياء. أنا أدعو حقيقة لدراسة أدعية الأنبياء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني أنا، يعني هو إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه من عبادة الأصنام، واجنبني وبني، طيب أصلح لي في ذريتي، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني أدعي أيضا للذرية وإلى مو الجيل الأول ولا الجيل الثاني والأحفاد وأحفاد الأحفاد، ذرية. يعني في يعني أبعاد عجيبة. أدعي للأنبياء جمعوا الفقه والإيمان والعلم والوحي، يعني خلاص. فهو لما يدعو، يدعو من قلب عالم فقيه مؤيد بالوحي موفق للحق مسدد، فالإقبال يعني دراسة أدعية الأنبياء والدعاء بها جد مهم جدا. وقد حفل القرآن الكريم بأدعية كثيرة جدا من أدعية الأنبياء كثيرة، وهذا واحد منها. جمعت الاختصار، جوامع الكلم، الإجمال في الطلب، تعميم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن غاف في الدعاء هذا تبينت له أشياء وأشياء، وفتحت عليه أبواب من الفقه والعلم والخير، ولذلك كانت الإجابة عظيمة. فجاءته إحداهما، الفاء للتعقيب المباشر، ثم وبعد ذلك وبعد حين، لا، فجاءته إحداهم لتأتي ويأتي معها الفرج. إيش الفرج؟ الفرج بالتهدئة والتطمين، الفرج بالملجأ، الفرج بالزوجة، الفرج بمصدر طعام وشراب وكفاية ورزق. والإنسان أحيانا يعني يدعو ربه ولا يعرف كيف سيأتي حل المشكلة، على يد من؟ ما يدري الإنسان، الإنسان ضعيف ما يدري، والحسابات البشرية كثير ما تخطئ، والواحد يحسب من جهة وتطلع من جهة ثانية. ولذلك خلص التسليم لله، من المنقذ يعني على يد من سيكون الإنقاذ؟ ما هذا الفرج جاء لموسى عليه السلام على يعني بواسطة امرأة. فالإنسان لا يحقر يعني ما أنت الآن يعني أنت لا تدرك، لكن إذا يعني أقبلت على ربك سيأتيك بالفرج ولو بطريقة غير متفورة. يعني اللي في عقل موسى في نفس موسى عليه السلام ربما في ذلك الوقت لما سقى المرأتين أن المرأتين محتاجتين، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير، فسقى لهما لا منتظر أجرا ولا منتظر، خلاص هذو ثنتين ضعيفات مسكينات مسكينتين ضعيفتين، خلاص سقى لهما قدم الخدمة وانتهى ورجع. هو الآن ينتظر يعني يقول يا رب ترجع يعني يا لا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولذلك قضية التخصيصات بعض الناس في طلب في الأدعية، يا رب تجعل زوجتي فلانة، أو تقول يا رب تجعل زوجي فلان وثقة، هي اللي قالت اللهم ارزقني زوجا صالحا قد يأتي أحسن من هذا الفلان الذي هي في ذهنها. وإن كان لا مانع في الدعاء ولا أحد يصير أفقه يرتقي درجة، ما تدري الفرج يأتي عن طريق من ماذي؟ اللهم اجعل مديري يرجع ويرضى، يعني قد يأتي فرج بالطريق غير مديرك لا تعلق بالمخلوق، وإنما سؤال الله الخير والفرج العام. وجاء الآن جاء عن طريق المرأة، مرأة مؤدبة حية مستورة ساترة نفسها كما قال عمر رضي الله عنه قائلة بثوب على تغطية الوجه، هذا في حديث عمر، جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها مستورة الوجه، ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة. طيب إن أبي يدعوك، قلنا هذا تأدب في العبارة، ولاحظنا أنه العبارة الدعوة ما هي منها، ما قالت أدعوك إلى بيتنا لكي، لا إن أبي يدعوك. طيب ليجزيك يعني هذه اللام لام التعليل، ليش يدعوك؟ ليش؟ ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. إذن سبب الدعوة واضح، يعني الآن قضية امرأة أجنبية تدعو رجلنا، إيش اللي وراء الموضوع هذا؟ ليش؟ فيجب أن المرأة الأجنبية إذا المرأة إذا تكلمت مع رجل أجنبي الكلام يكون واضح وصريح، ويكون واضحا وصريحا ويعني معللا ومبينا وما في ريبة، ما في غبش، ما في منطقة رمادية، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، واضح جدا ليش الدعوة. طيب فلما جاءه طيب قيل إنها يعني أرادت أن تدل على الطريق، مشت أمامه ليمشي وراءها، هبت الريح على ثوبها، فقال موسى سيري خلفي وانعتي لي الطريق، يعني ما دام أنا مرأة أجنبية ليش يمشي وراءها؟ وهو الآن لابد ينظر إلى الأمام للطريق والطريق وسرى فلتمشي خلفه وإيش تصف له الطريق يمين يسار. الآن من جرأة بعض النساء أن تركب الليموزين عادي مع أنه واقف السائق مباشرة، إيش يعني قصتك وليش طلعت من بيت بلدك؟ قص عليه قصص أعطاه كل الموضوع. أول شيء يحتاجه موسى عليه السلام ما هو؟ الأمن، لأنه خائف. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني ما لهم سلطة على بلدنا، لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك. لن يصلوا إليك. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يقول القرطبي في تفسيره كانت مدين خارجة عن مملكة فرعون، كانت مدين خارجة عن مملكة فرعون، ولذلك الإنسان يعني قضية يعني أن الظاهر معروفة تاريخيا، وفي الزمن المعاصر صارت أشد، وصار هنالك من البروتوكولات والأشياء الكثيرة جدا على مستوى العالم. طمأن الرجل الصالح موسى عليه من القوم الظالمين، وقيل إنه قدم له طعاما وأن موسى اعتذر وأن شعيب قال له ليس هذا عوض السقي ولكن عادتي وعادت أبائي قرى الضيف وإطعام الطعام. فحينئذ أكل موسى عليه الصلاة والسلام. هذه روايات إسرائيلية لا نعرف صحتها، ولكن بالتأكيد أنه أكرمه واحتفى به. وفي يعني كلام بعض العلماء أن هذا الرجل هو شعيب نظر، وبين ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه القضية، وأن الراجح أن الرجل الصالح الذي لقي موسى عليه السلام في مدين ليس هو شعيب النبي، لأسباب أنه كان هناك فارق زمني بين زمن موسى وزمن وأيهما من قبل الآخر، موسى أم شعيب؟ ها يا أخوان، من قبل الآخر، موسى أم شعيب؟ ثلاثة أربعة من الإخوة الآن يقولون شعيب، خمسة شعيب. لا زالوا خمسة شعيب. ستة شعيب. إذن هنالك إجماع الآن من الإخوان أنه شعيب. شعيب قبل موسى. وفعلا هذا ما ذكره أهل العلم، أو هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وأن شعيب كان قبل موسى عليه السلام بمدة طويلة. ليش؟ السبب من الأدلة يعني، لأن شعيبا قال لقومه لما هددهم بالعذاب، قال لهم: وما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم لوط منكم ببعيد، لا مكانا ولا زمانا، لأن مدين قرب سدوم يعني في ناحية البعد، وكذلك الزمن زمنيا ما هم قريبين، عهد قريب، عهد قريب. ومعلوم أن لوط عليه السلام هو ابن أخت إبراهيم عليه السلام، وأنهما تعاصرا في زمن واحد، وكان هلاك قوم لوط في زمن خليل إبراهيم بنص القرآن. كان هلاك لوط، هلاك قوم لوط في زمن إبراهيم الخليل بنص القرآن. طيب إذا كان، يعني هي مسألة استنباطية، إذا كان إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام في وقت واحد، وكان هلاك قوم لوط قريب في الزمن من قوم شعيب، ومعلوم أن موسى ابن فلان ابن فلان ابن موسى ابن عمران ابن فلان ابن، يعني موسى من ذرية يعني من ذرية إبراهيم، من يعني بينهما رجال، لأن موسى من سينتهي إلى من؟ إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم. فكم بين موسى وإسحاق؟ وذكر غير واحد من المؤرخين الإسلام أنه كان بين إبراهيم الخليل وموسى عليه السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة، فالله أعلم. ابن كثير قال ذكره غير واحد أن بينهما أكثر من 400 سنة. فإذا الراجح أن هذا الرجل رجل صالح وليس بشعيب عليه السلام، ولو كان يعني هو لأوشك لنص القرآن على اسمه، نص القرآن على اسمه. في كتب بني إسرائيل اسم الرجل ثيرون، قال ابن كثير والله أعلم، وأبو عبيدة ابن عبد الله مسعود قال ثيرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام، فالله أعلم. هذه أشياء، وروى ابن جرير يعني هذه روايات، أورد ابن جرير روايات ثم قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. يعني إيش اسمه وكم بينه بالضبط وبين شعيب، وإيش قرابته من شعيب ولا ما في قرابة من شعيب، ما يهمنا، لو كان مهما لذكره القرآن. طيب أكتفي بهذا القدر الآن من التعليق على هذه الآية لننتقل إلى السنة. ننتقل إلى السنة ونستعرض وإياكم حديثا من أحاديث صحيح البخاري

وإجابة عرضه. ولذلك إيش قالوا؟ بلى، قالوا بلى، يعني نرغب، لأنه عرض عليهم العلم. أربعة، قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، كنت رجلا من غفار، كيف وصل الحق؟ فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة. إذن نقول أن الله تعالى يوصل خبر نبيه إلى قوم بعيدين عنه، ولذلك وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، لما قال إبراهيم أذن في الناس بالحج، طيب يعني هو حيوصل الصوت لوين؟ لكن الله تولى الإبلاغ، تولى الإبلاغ. فانظروا كيف لطف الله بنبيه عليه الصلاة والسلام وأوصل خبره إلى أحياء العرب. أبو ذر وينه؟ غفاري، من غفار، ومع ذلك خبر الإسلام، خبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الخامسة، أن التكتيم الإعلامي للكفار على الدعوة لا يمنع وصولها إلى الناس إذا أخرص أصحابها، إذا أخرص أصحاب الدعوة، وإن حوصروا إعلاميا فإن الله قادر على أن يوصل دعوتهم إلى الآخرين. لاحظ، كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة، قد خرج بمكة. طيب الفائدة السابعة أو السادسة، أن الأخبار تأتي في كثير من الأحيان ناقصة، فلا بد من التثبت. لاحظ، رجل خرج بمكة يزعم خبر، هو خبر مبتور لكن خبر مثير، مثير. طيب الفائدة السابعة، تكليف الغير أو تكليف بعض الأقارب أو تكليف من يوثق به من الأقارب بالتثبت من الخبر. فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره، تكليف من يوثق به من الأقارب للتحقق من الأخبار. ثمانية، أن استبيان حال الشخص يعتمد على لقياه والكلام معه مباشرة. شوف لاحظ، كلمه وأتني بخبره، انطلق إلى هذا الرجل كلمه. إذن اللقيا والسماع من الشخص، لو أنت الآن قلت أنني سمعت عن فلان، ما أدري إيش فلان هذا، ولا هو ثقة، هو سيء، هو طيب، هو خير، هو شرير، هو كذا، إيش أحسن طريقة للاستبيان؟ طبعا أنت ممكن تسأل عنه، نعم، ولكن أن تذهب إليه مباشرة وتواجهه وتكلم هذا الإنسان، هذه من أحسن الطرق. ولذلك هات يعني مثلا هات هؤلاء الخطاب، من يجي يخطب واحد يخطب، أو يقال فلان كذا، ما يعني الجلسة المباشرة والمواجهة وسماع كلام الإنسان الآخر، هذا يعني أفضل طريقة للتعرف والتوثق والتأكد، استبيان عن حال الشخص. طيب، فانطلق فلقيه ثم رجع فقال: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال لم تشفني. يؤخذ منه تاسعا إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. اختيار الثقة، اختيار الحكيم ليأتي بالخبر وأن بعض من يرسل مرسول رسول لا يأتي بتمام الكلام ولا يشفي ما جاء به، فيكون الحل هو الذهاب المباشر. يعني إذا وكلت شخصا باستطلاع أمر فلم يشفك فاذهب بنفسك. إذا وكلت شخصا باستطلاع أمر فلم يشفك فاذهب بنفسك. الفائدة العاشرة التزود في الأسفار، لأنه قال فأخذت جرابا وعصا، يعني حمل على عاتقه جراب فيه الزاد فيه كذا ما يحتاج المسافر، ففي رد على المتواكلين الذين يقولون نذهب بغير زاد والله يرزقنا في الطريق وأنه كذا، فهذا ضلال. فأخذت جرابا وعصا ثم فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. وهذه هنا فائدة الحادي عشرة، أن الإنسان إذا خشي أن يضلل فلا يخبر بسبب مجيئه. إذا خشيت أن تضلل ممن حولك من الناس الذي تصل إليهم لا تخبرهم لماذا أتيت. الثانية عشرة بركة ماء زمزم، قال أشرب من ماء زمزم وأكوه في المسجد. زمزم مباركة، حتى قال شربت شهرا، أقام على ماء زمزم شهرا فتكسرت عكن بطنه، يعني أنه سمن حتى صار البطن تسنى، البطن فيه ثانية وثانيتين وثلاثة وأربعة بحسب السمن حتى تسنت عكن بطنه. هذه بركة ماء زمزم على أبي ذر رضي الله عنه. الفائدة الثالثة عشرة المكث في المسجد الحرام والاعتكاف فيه، وهذا يستلزم النوم فيه، وجعل كأنه سكن وأكون في المسجد، أشرب ماء زمزم وأكون في المسجد. فالمسجد هو مأوى الصالحين، وإذا أردت أن تبحث عن الصالحين أين ستجدهم؟ بالدرجة الأولى في المسجد. طيب الفائدة الرابعة عشرة نباهة علي رضي الله عنه رغم صغر سنه، نباهة علي رضي الله عنه رغم صغر سنه، فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. طيب الخامسة عشرة نشاط علي رضي الله عنه في الدعوة رغم صغر سنه، يعني هو الآن يلتقط للدعوة زباين ورجال وأتباع، سبحان الله. يعني علي رضي الله عنه بالرغم من صغر سنه الآن هو يجول في المسجد الحرام وينتبه، وهذا شخص يا ترى هذا يصلح للدعوة؟ يصلح أن نخبره؟ يصلح أن نأتي به إلى دار الأرقم؟ يصلح أن نعرضه ونلقاه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يؤمن هذا؟ ممكن يجي من وراه؟ ليش ما نشوف هذا نتعرف عليه؟ ولذلك الفائدة السادسة عشرة التلطف في التعرف على الغرباء. إيش جاله؟ مر به فقال كأن الرجل غريب يعني مدخل جميل. الحين بعض الناس يقول ماذا؟ يقول روح تعرف على هذا، يقول كيف اتعرف عليه وكيف، والحين وراح يستغرب وانا، لكن المدخل جمال المدخل والاسلوب في التعرف، جمال المدخل والاسلوب في التعرف، كأن الرجل غريب. الفائدة السابعة عشرة ان الشيء اذا كان مشكوكا فيه فلا ينفى ولا يجزم به. الشيء إذا كان مشكوكا فيه فلا ينفى ولا يجزم به. مثل إيش؟ مثل قصة بلقيس قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون ذي لا يهتدون. فلما جاءت أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، ما قالت هو ولا قالت ليس هو، قالت كأنه هو. وهذه الدقة في التعبير مع الأسف مفقودة إلا من رحم الله، الدقة. طيب الفائدة الثامنة عشرة، فراسة علي رضي الله عنه، يعني كأن الرجل الغريب فيها نوع فراسة، لأنه عرف من يعني العلامة السيمة إلا ما لاح على هذا الرجل، اللي يعني شكل الوجه كذا، جالس المسجد الحرام، يعني فراسة علي رضي الله عنه وذكاء علي رضي الله عنه. طيب الفائدة التاسعة عشرة، إكرام المدعو. قال فانطلق إلى المنزل، تعال عندنا، تبيت عندنا، أنت الآن لا مأوى لك، يعني أنت غريب، يعني أنت ساكن في المسجد، ليش؟ تعال عندنا. فانطلق إلى المنزل، إكرام المدعو، هذه من أعظم وسائل استجابة الدعوة. يعني إذا أردت أن تؤثر في شخص أكرمه، إذا أردت أنه يلتزم على يديك ويتأثر بك أكرمه. فانطلق إلى المنزل. الفائدة العشرون، الحذر في التعامل مع الغرباء. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. هي من الجهات، أبو ذر يحذر من علي وعلي يحذر من ذر، ليش؟ ما في كشف أوراق الآن، الآن يعني تحسس. طيب وهذه الفائدة الحادية والعشرون، استعمال التحسس في الدعوة. ما هو التحسس؟ غير التجسس. التحسس يعني استكشاف الخبر، استكشاف الأمر لعله يقع بسمعه وبصره دون تجسس. التحسس في الدعوة. الثانية والعشرون، التبكير للتعرف على الحق. من قال فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل، غدوت إلى المسجد يعني صباحا لأسأل عنه. الثالثة والعشرون، وليس أحد يخبرني عنه بشيء، يؤخذ منها إيش؟ أن قريشا كانت تكتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يشابهون اليهود في كتمان الحق، ففيها كتمان قريش للحق ورغبة أهل الباطل في التعمية والتعتيم، التعتيم على الحق وأهل الحق، يعني لا يريدون لعالم أن يعرف بين الناس، ولا يريدون لداعية أن يعرف بين الناس، ولا يريدون أن يدلوا أحدا على مصدر خير. كل هذا يكتمونه، يجحدونه، يخفونه، يعمون عليه، بل يشوهون السمعة ويعطون سمعة معاكسة. الفائدة الرابعة والعشرون، التلطف في معرفة الأهداف. أما نال للرجل أن يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. يعني فيها محاولة استكشاف ماذا لدى الطرف الآخر، بماذا بدو، يعني هو أسلوب عرض وليس أسلوب إحراج، أسلوب عرض وليس ضغط، أسلوب عرض. في فرق بين واحد يضغط عليه ويسوي مع تحقيق، وبين أن يعرض عليه عرضا وما هو إزعاج، وكل خمس دقائق اتصال، كل عشر دقائق سؤال. لا، أول يوم أخذوا إلى المنزل ما سألوا عن شيء. ثاني يوم قال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي، ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ إذا ما جاء السؤال. طيب إذا الفائدة الخامسة والعشرون، السؤال يؤخر السؤال المباشر حتى يحدث الاطمئنان، يؤخر السؤال المباشر حتى يحدث الاطمئنان. ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ طيب الفائدة السابعة والعشرون، أخذ العهد. على المقابل بكتمان الأمر إذا خشي الأذى، أخذ العهد على الشخص المقابل بكتمان الأمر إذا خشي الأذى، إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. فصار الآن مسألة فيها وعد وعهد، ما هي مو على طول والله أنا جاي أدور على فلان وسمعت أن هناك واحد اسمه محمد وأنه لا، إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. فأخبره. فأردت أن ألقى، هذه الفائدة 29، طلب علو السند. سمعت، شوف، خرج بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من خبري، فأردت أن ألقاه. خلص، طلب علو السند، وطلب علو السند وأن يستمع مباشرة. الفائدة 30، الفائدة 30، الرحلة في البحث عن الحق. الرحلة في البحث عن الحق، مثل ما رحل سلمان الفارسي رضي الله عنه، بس تلك كانت رحلة طويلة عجيبة، وقع بسببها في الرق، وقع بسببها في الرق وفتح الله عليه. أو ذر أيضا رحل في إيش؟ البحث عن الحق، رحلة البحث عن الحق. فأردت أن ألقاه. طيب، الفائدة 32، تطمين الباحث عن الحق بأنه قد وصل إلى هدفه. أما إنك قد رشدت، كما يقول أو عن خبير وقعت، أو يقول وصلنا الحمد لله، أو إلى آخره من العبارات التي تطمئن الشخص أنه وصل إلى الحق، حتى يكون هذا أثبت له، ما قال له والله أنا ما راح أقول لك هذا حق ولا ما هو حق، تعال أنت، لا، قال أما إنك قد رشدت. طيب، هذا وجهي إليه، يعني علي رضي الله عنه يقول لأبي ذر أنا الآن متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعني. طيب، ففيه الفائدة 33، الاستخفاء عند الإيذاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مختفي، حتى علي رضي الله عنه ما كان يريد أن يدله عليه مباشرة. وهذا وجهي إليه فاتبعني، واتبعني الآن، لما اطمأن وصار في غلبة ظن أنه هذا الرجل جاي فعلا يبحث عن الحق، الآن ممكن يعني يذهب به النبي صلى الله عليه وسلم وليس قبل ذلك. الفائدة 34، حماية الغرباء من الإيذاء، لأنه قال له فاتبعني، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. وهذه الفائدة 36، استعمال الأمارة والإشارة الخفية حذرا من الكفار، قال إيش العلامة؟ يعني متى يعني إذا كان في شيء مخيف أو مريب أو في شيء يعني يجعلك خلاص ما تمشي، نلغي العملية. الآن العملية كيف أقودك إليه، لكن سنلغي العملية إذا رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح علي. وامضي أنت، يعني خلاص وامضي أنت، يعني إذا في خطر سأتظاهر بأني أصلح علي وأنت تمشي، ولا كأنه بيننا اتفاق ولا كأني أعرفك ولا بيننا شيء، وهو يمشي وراءه وليس يمشي بجانبه. فالآن هذا يعني حماية الغرباء، وسائل حماية الغرباء من الإيذاء. الفائدة 36، فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في فائدة 36، أن هداية الطريق تقود إلى هداية الطريق، يعني هداية الطريق المادي تقوم إلى هداية تقود إلى هداية الطريق المعنوي، وأن الدلالة والإرشاد منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي، منها ما هو حسي مثل هذا الطريق شارع وهذا الطريق الإسلام. الفائدة 37، الرغبة في التعرف على الحق بسرعة. فقلت له اعرض علي الإسلام، على طول دخلت معه قلت له اعرض علي الإسلام اعرض علي الإسلام. الرغبة في التعرف على الحق بسرعة. 38، سرعة الاستجابة للحق، لأنه قال فعرضه فأسلمت مكاني مباشرة. 39، ترك الجدال إذا وضح الحق، ترك الجدال إذا وضح الحق. طيب هو الآن لما عرض سمع منه ماذا؟ يعني أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنه أرسله وبالقرآن بعثه وأنه رسول وأنه يأمر بعبادة الله وترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له وعدم الإشراك به، وأنه يأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف والبر وبر والمحاسن. يعني إيش أنت لما تعرض الإسلام إيش تعرض؟ تعرض التوحيد تعرض التوحيد وأعمال البر التي جاء بها الإسلام، تعرض شيئا من العبادات ممكن. طيب الفائدة 40، كتمان الدخول في الإسلام لمن يخشى عليه الأذى. يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. ومرة من المرات يعني أرسل إلينا يهودي، طالب ولد يهودي عمره 14 سنة في موقع الإسلام سؤال وجواب، قال أنا يعني أريد أن أسلم، قرأت في الموقع وأريد أن أسلم، لكن إذا عرف أبواي بهذا سأتعرض للتعذيب. فقلنا له أسلم سرا، أسلم سرا، مثل قصة أصحاب غلام أصحاب الأخدود مع الراهب. يعني طلب منه أن يكتم، أن يسلم ويكتم إسلامه، يكتم إسلامه. واحد من الطلاب اللي في ثانوية نصراني، في ثانوية عندنا في المنطقة، يعني لما عرض عليه الإسلام وقال أنا أخشى وأن هذول يعني أهلي من الأقباط والمتعصبين والمؤذين، مصيبة إذا علموا. فأمره مدرسه أن يكتم إسلامه، فجاءه في اليوم الثاني يقول أو في يعني يوم من الأيام قال أنا كنت أصلي فدخل علي أبي فجأة وأنا راكع، فإيش سويت؟ تمارين سويدية، قلبتها على طول تمارين سويدية، نزلت تحت 3 مرات وفوق 3 مرات تأملت تمارين. وهذا قطع الصلاة، يعني قطع الصلاة للاضطرار جائز، جائز. وأيضا جاءنا سؤال مرة من أحد اللي هو يقول هل يجوز الصلاة بالحمام؟ ليش؟ لأنه يقول ما في مكان، ولا ما في مكان في البيت ممكن يجوز، ما في مكان في البيت أستطيع أصلي فيه. فإذا يعني هذه حالات الاضطرار لها أحكام خاصة. طيب 42، ارجع إلى بلدك، أنه اضطهاد في البلد، فإن الرجوع إلى فإن الذهاب إلى بلد آخر فيه فائدة في إنقاذ النفس ونشر الدين. فالفائدة إذن إيش؟ إذا اضطهد المسلمون في بلد فإن الذهاب إلى بلد آخر فيه إنقاذ النفس ونشر الدين. طيب الفائدة الرابعة والأربعون، اجتماع أهل الإسلام في بلد واحد لإظهاره إذا قبل ذلك البلد. يعني قال فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، ما أبقاهم هو الآن أرسلهم في القبائل، كل ما أسلم واحد قال ارجع إلى بلدك، ارجع إلى قبيلتك، ارجع إلى حيك. إذا مثل ما قال لعمر بن عبسة، مثل ما قال طيب إذا سمعت أن ظهرنا تعال إلى المدينة. ليش؟ لأن اجتماع أهل الإسلام في المدينة فيه قوة إقامة المجتمع الإسلامي. وهذا الفرق بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة الظهور، وهذه الفائدة الخامسة والرابعة والأربعون، الفرق بين مرحلة الخفي ومرحلة الظهور. فمرحلة الاستضعاف يكتم الإنسان إيمانه ويتفرق المسلمون في البلدان. في مرحلة الظهور إيش يصير القوة؟ إظهار الإسلام واجتماع أهل الإسلام، إظهار الإسلام واجتماع أهل الإسلام. إذن نقول الفائدة التفريق بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة الظهور، فمرحلة الاستضعاف فيها كتمان الإسلام والتفرق في البلدان، ومرحلة الظهور يكون فيها إظهار الإسلام واجتماع المسلمين في عاصمة الإسلام. الخامسة والأربعون، تحدي الكفار، والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرين. السادسة والأربعون، إعلان الحق أمام الكفار إغاظة لهم، وذهب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. الثامنة والأربعون، قصد مجلس الكفار لإعلان الحق، فجاء إلى المسجد وقريش فيه، قال يا معشر قريش. التاسعة والأربعون، أن مفتاح الإسلام هو الشهادتين، وما يدل على الدين بصراحة هو الشهادتين. ففيها يعني نقول أثر الشهادتين في إعلان الإسلام والدلالة على ذلك وإغاظة المشركين، أثر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أثر الشهادتين. طيب الخمسون، اتهام الكفار لصاحب الحق بأنه صابئ، اتهام باطل. صابئ كلمة تنفير الذي خرج عن دين قومه. ثانية والخمسون، صبر أبي ذر على الأذى في سبيل الله، فضربت لأموت يعني حتى أوشك على الموت. الرابعة والخمسون، أن الله يقيد للمسلمين من يحميهم حتى من الكفار، لأنه فأدركني العباس وما كان داخل في الإسلام، ما كان داخل في الإسلام، فأكب علي ثم أقبل عليهم. الخامسة والخمسون، أن الكفار يخشون على مصالحهم الدنيوية أكثر من الحق، لأنه قال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني. إذن ما هي الطريقة التي يقنع فيها الكفار؟ يعني قضية التهديد بقطع طريق التجارة، اللي هو إيش؟ الضغط الاقتصادي، استعمال الضغط الاقتصادي في التعامل مع الكفار، استعمال الضغط الاقتصادي في التعامل مع الكفار. الفائدة الأخيرة، تكرار إعلان الحق إغاظة للمشركين، لأنه ذهب في اليوم الثاني وفعل مثل ما فعل. طيب ننتقل الآن للإجابة على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالبة جامعية في بداية طريقي لطلب العلم، وكان هذا الدرس أول ملف. طبعا الحرص على الاستمرار اثنين، أو هذا اثنين، واحد الإخلاص وتقوى الله وتذكير النفس بهذا دائما، وكذلك البحث عن الدروس المفيدة والاستماع إليها والاستكثار منها، وهذا سيكسبك إن شاء الله علما غزيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن الدعاء يجب أن يكون من العبد إلى ربي، لكن سمعت أن عمر رضي الله عنه طلب الدعاء من الصحابي الذي اشتهر بإجابة الله له، ولذلك نحن نطلب من أحسنهم الله وحسبهم من الصالحين الدعاء، فما حكم ذلك؟ هو يجوز طلب الدعاء من الصالحين، يجوز طلب الدعاء من الصالحين، ولكن الإنسان لا يعني يذل ويتوسل ويعني يلح يعني كما في شيء في إذلال لنفسه، وأيضا انصراف عن الدعاء المباشر للدعاء غير المباشر. طيب أنا فتاة جامعية أجلس كثيرا عن جهاز الكمبيوتر أكثر اليوم، ربما وصل الأمر تقريبا البعد عن أهلي وأمي، وأهلي لأمي غير ملتزمين وأسكن معهم، استغلوا في الدعوة إلا أمي تتضايق كثيرا. إذا اقطعي يعني مثلا اجلسي قليلا ثم ذهبي إليها، اجلسي قليلا ثم ذهبي إليها، يعني لو ذهبت إليها خمس دقائق ثم رجعت ساعة نصف ساعة ساعة لربع ساعة ثم ذهبت إليها، حتى يعني اجعلي هناك فواصل حتى لا تحس هي بطول غيابك عنها، ما تحس بطول غيابك، روحي خمس عشر دقائق اجلسي معها ثم ارجعي مرة ثانية وهكذا. إذا يعني المقصود هو تفريق الجلسة، تفريق جلسات الاستفادة، وليس المقصود تقصير وإنما تفريق. ما حكم بطاقة فيزا الائتمانية التي يصدرها بنك الراجحي ولديه النوعان؟ الأول يطلق عليه بطاقة قسط ويكون فيها 3000 بالتمام لا زيادة ولا نقصان، تأخذ من 3000 تأخذ من 3000 من تشاوت وقسطها شهريا على وقت محدد إلى أن تسدد كامل المبلغ بدون أي فائدة كما يقولون، لكن هناك رسوم هي 300 ريال. طيب هذه الرسوم هي الربا، ليش؟ لأنه كل سنة يأخذون 300، فأقرضوك 3000 وأخذوا 3300، سموها رسوم إصدار، رسوم سنوية، رسوم مدري إيش، خلص يعني إذا لهم فائدة فيها، رسوم إدارية. متى يعني تكون الرسوم هذه جائزة للبنك؟ إذا كانت فعلا هي تكلفة البطاقة على البنك بدون زيادة، يعني لما حسبنا مصاريف الموظفين والآلات ومدري إيش وقسمناها كلها على عدد البطاقات ويمكن لما يزيد مثلا عدد المشتركين يمكن تنخفض القيمة، أيضا هذه لازم يعني تكون مفهومة. فإذا يعني مسألة قيمة البطاقة إذا كانت هي المصاريف الحقيقية للبنك تجوز، إذا كانت أكثر ربا على طول مباشرة. يقول أما البطاقة الثانية فهي فيزا عادية يكون فيها مبلغ معين بالبنك، تأخذ منها ما تشاء، ثم يقوم البنك بعد 45 يوم بسحب المبلغ كاملا بدون أي فائدة، واستفادة البنك فقط من الاشتراك السنوي لا غير. خلص إذا عرفنا العلة في الاشتراك السنوي، إذا كان يعني إذا كان ما يدفع أكثر من التكلفة الحقيقية. ما حكم زواج مسلم من مسيحية؟ قلنا أنه ما تسمى مسيحية، تسمى نصرانية، ويجوز الزواج منها إذا كانت محصنة يعني عفيفة، بشرط أن لا يقع عليه ضرر أو على أولاده مثل حبسهم عنه أو أنهم يصبحون تحت دين النصارى بقوة القانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مسلمة تكلم رجل نصراني على الشات وعلى الخاص وبالمايك تدعو الإسلام، تقول هذه واجبي ولا ينبغي أن أحرم أجل الدعوة، وصوت المرأة ليس بعورة وليس فتنة. نقول يعني يا أيتها الأخت، يعني رجلا ليش يعني، وبعدين هو كافر يعني ما هو مأمون أبدا، فما ينبغي أبدا لك ذلك. وليش طيب ليش بالمايك، ليش بالصوت؟ يعني لو فرضنا الناس تبغى تدعو، طيب ليش ما تدعو بالكتابة؟ أنا ما أرى الصوت أبدا منها، خصوصا المأمون وقد يستدرجها. رجل اشترى سيارة لبنتي بالتقسيط ودفع المقدم 900 جنيه، والأب يدفع 500 من قيمة القسط والبنت تدفع 400، لكنها تأخذ هذه الفلوس من أموال زوجها دون علمه، فالسيارة تخدمه وتخدم أولاده. لا يجوز للزوجة أن تأخذها لا يجوز للزوجة أن تأخذ مالا من زوجها بغير إذنك، لا يجوز، لا بد أن تستأذنه، لا يجوز بدون استئذان حتى لو توصل أولادها. ما هو موقف المسلم تجاه أمراض إنفلونزا الخنازير؟ وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، لا عدوى يعني لا عدوى مفهوم الجاهلية، أنه يعتقدون المرض يعدي بنفسه، وليس أنه يعني لا عدوى يعني ما في عدوى، نفي العدوى أصلا لا طبعا، لأن الواقع يشهد أنه هنالك عدوى، لكن بإذن الله ممكن واحد يختلط بمريض ما يصاب بشيء، وممكن يصاب بأدنى اختلاط. يعني هم الآن سبحان الله الآن بدأوا قضية منع التقبيل ومنع التقبيل، يعني الآن صار عاد المرأة والأجنبي رجل أجنبي المرأة الأجنبية سيقل التقبيل مع انتشار الإنفلونزا الخنزير. من فوائد إنفلونزا الخنزير الآن صار الحذر من التقبيل بين الرجال والنساء الأجانب، ومن فوائد إنفلونزا الخنزير حتى الحجاب اللي على الوجه صار نصف الوجه مغطى. يعني سبحان الله شيء مضحك، ما تغطوا بشرع الله، تغطوا بالأمراض، حطوا الكمامات. على أي حال موقفنا طبعا لابد أن نحذر من يعني الأمراض وناخذ بالأسباب، وما يعني خلاص إذا عرفنا أنه هنا مثلا في هذا المكان يوجد مكان موبوء أو أشخاص مصابين ما نرد عليها. و يعني تعاطي الأدوية مثلا العلاجات، بعدين تذكير الناس بالضعف، إنه ضعف البشر، كيف شوف المرض هذا إيش اسمه، يعني البشر إنسان ضعيف. قضية مثلا الإكثار من الاستغفار الوقاية، قضية مثلا يعني إنه البشر مع تقدمهم التقني إيش صار، يعني هل خلاص انتهت الأمراض يعني. ولذلك فإن يعني أخذ العبرة منها مهم، حتى لو الخطيب أراد يقول يا أيها الناس رغم التقدم الطبي والتقني والكذا، لكن هذه هناك أمراض لا زالت تنتشر، وهناك أمراض يعني جديدة تظهر بسبب الخنازير، بسبب يعني إطعام الدجاج، يعني إطعام الدجاج أحيانا الأشياء الملوثة بالخنزير، علف خنزيري، عجيب عجيب أمر هؤلاء الغرب، ويضعون دم وعظام الميتة وكذا من أجل أن تسمن. وقريبا قرأنا عن حقن الدجاج بمادة خنزيرية، حقن الدجاج بعد ما يغلف، يعني بعد ما ليش يقول المحافظة على العصارة المائية داخل الدجاجة حتى تصير طرية، حتى لما توصل على إيش المغلفة إلى الزبون. يقول السؤال ما مدى صحة حديث تخير لطفكم فإن يعقد دساس؟ لا يصح هذا الحديث، لا يصح، لكن الأمر بالتخير لطف فقط نعم قد ورد، وفيه التخير يعني أن تختار صاحبة الدين، الخلق، العائلة الطيبة، أمة الحسن. هل إذا رفضت الأم تزويج ابنها لفتاة مجهولة النسب خوفا من تكون مثل والديها عليها إثم؟ لا ما عليها إثم، لا حرج، لا بأس. دائما ندعو يقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقة وجلة وما علمنا منها ما لم نعلم، ما تذكرنا مثل ما لم نتذكر، ما فعلناه بأمرنا وما فعلناه رغم عنا، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لكن الواحد يكرر ماذا؟ يكرر ما ثبت، وما لم يثبت يعني مثل هذا الدعاء مثلا ممكن معناه طيب وأوله ثابت، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقة وجلها ثابت، ما علمنا ولا من عنا، نعم طيب ما فعلناه بأمرنا ما فعلناه رغم عنا، هذا يعني دعاء يعني مخترع، ما هو ثابت، ما هو وارد، ولكن لا بأس به، معناه طيب، لكن نكرر ونحافظ على إيش؟ على الأشياء الثابتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة أقدم السويد، كنت بالإسلامي فصلت عن أبو الأولاد الاثنين اللي هم معي الآن، كنت أحرص أن يصلوا أن يصلوا أبيهم وهو يظهر ويظهر عداء الإسلام، ولكنه يستنفذ ما في وسعي ليشوه الإسلام في عيون الأولاد، وأخاف عليهم أن يفتن في دينهم، فمنعتهم من الذهاب إليه والمبيت عنده ويسكن مدينة أخرى حتى لا ينفرد بهم، هل أكون بذلك قطعت صلة الرحم؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تفعل ذلك، يعني لو أن هذا الرجل يشوه الإسلام عندهم يحرم عليك أن توصل الأولاد إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ترك العمرة والحج ومنع الذهاب للأهل بحجة الخوف من أمراض معدية منها فيروس خنازير؟ طيب أصلا هناك يعني هناك جهات مسؤولة وجهات صحية، وإذا وصلت القضية إلى مرحلة الخطر فهم أدروا قضية الإجراءات التي ستتخذ، وقد يعني أعلن عنها البارحة في مسألة اللجان خاصة لأجل هذا الموضوع. فلذلك يعني الواحد يذهب حتى يسمع إجراء معين، أو أنه مثلا منع ذهاب أو احتياطات، لكنه يذهب ولله على نفس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. الأصل نذهب، يعني مش لأنه وجدت والله مثلا 20 إصابة في 20 مليون شخص خلاص بطلنا الحج والعمرة، لا روح نعج ونعتبر. فإذا اتخذ إجراء قوي منع مثلا انتشر صار وباء في مكة في الحرم صار في أشياء يعني خطيرة، خلاص هنالك الواحد يتوقف. لكن حتى ذلك الحين حنا مكملين الحج والعمرة ماشيين على الأصل، والمسلمين بخير وعافية الحمد لله. وترى هذا الفيروس الخنزير ما هو قاتل، يعني أي واحد صار يموت لا، ولكن ما يموت من 100 إلا واحد. وفي اتهامات لشركات الأدوية في الموضوع وفي كلام كثير، ما مشكلة نحن ما نحيط بالأشياء، ما ندري شو وراء الموضوع، ولكن في أمامنا شيء حقيقي، إنه في مرض حقيقي، وإنه في الآن صار في العالم كم أكثر من كذا عشرات آلاف الإصابات، وماتوا 156 واحد ولا تقريبا 160 واحد. فيعني في ما هو وهم، ما هو وهم موجود حقيقي، لكن المشكلة في التضخيم والرعب. وبعدين إيش اللي جاب لنا الآن المرض من بلاد الكفار؟ الابتعاث والأشياء والذهاب إليهم. سبحان الله من زمان ما كان في هذا، يعني كانت إيش الدواب الذهاب على الدواب، الحين طيارة بسرعة توصل المرض إكسبرس، هذا صار بسبب ال يعني ما سبحان الله مخالطة الكفار، وجلسوا عندهم خلاص أتوا بكل شيء معهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نؤمن مع الدعاء المسجل؟ أتأمن أنت مع الدعاء المباشر أو الذي يدعو لك أو معك أو بك؟ هل نوفق بين حديث كيف نوفق فليكن وظيفه ولا يأكل طعامك إلا تقوى؟ أنه ما يدعو أهل الشر، عليه ضيف من باب الدعوة أكرمه، مثلا قريب حتى لو مشرك ما في مانع. يا رسول الله إن أمي قدمت علي راغبة يعني في صلتي، أفأصل أمي؟ قال نعم هي مشركة. لكن أنت ابتداء تروح تجمع الفسقة وتعزم الابتداء لا، لكن لو وجد سبب قريب مثلا كذا نزل ضيف الدعوة رغبت في الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد فهمت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمت قصة سراحة فرعون أن موسى عليه السلام حاورهم ونقشهم قبل التحدي، وأنهم سمعوا من دعوته ومعجزاته، ومما جعل ذلك سبب الإيمان في نهاية الأمر. ما هو شرط، لأنه قد يكون حيلة بينه وبينه، يعني هو الآن لما يعني أرسلوا في المدائن حاشرين، أرسل في المدائن يأتوك بكل سحار عليم، وجاء السحرة فرعون ما جاءوا موسى، جاءوا فرعون قالوا إن لنا لا أجرا إن كنا كذا كذا. فما بالعكس يمكن ظاهر الآية ما في إنه التقى بهم قبل، ويمكن أول لقاء بينه وبينهم هو هذا اللقاء اللي يعني اللقاء التاريخي المشهود الذي حصل إسلامهم بسببه. فأنا ما هو الدليل على أنه التقى بهم قبل هذه المقابلة قبل المواجهة المعلنة هذه؟ وعلى أي حال لو حصل مقابلة ما طيب أفروا، ثم لما رأوا بأعينهم المعجزة خلاص أسلم. يقول يعني هل ممكن ناس فيهم كفر وفجور ومعاصي فسق يتحولوا إلى مؤمنين صادقين تائبين بسرعة خلال لحظات فقط؟ الجواب نعم، لأن الهداية من الله يقذفها في قلب من يشاء، فممكن يقذفها. إيش يعني إيش المشكلة؟ يقذفها في قلب واحد فيسلم بسرعة. يقول نعم إدارة منتدى دعوي مختلط ليس ملكا لنا بل فقط عمل دعوي، نضطر أحيانا للتراسل بالخاص ورد على الإخوة الإداريين بنفس المنتدى لمعالجة بعض الأمور وضبط أشياء، وأيضا الغرفة الصوتية نفس الشيء التعامل الخاص نضطر له أحيانا لشرح شيء وكلام محدود ولا يخرج عن الموضوع إلا أننا متضايقين وإلينا. طيب ليش ما ترسلوا بالكتابة؟ ليش لازم يعني بالصوت؟ حاولوا أن يكون بالكتابة. أنا بفضل الله منتقبة منذ حوالي 20 عام، زوجي ملتزم الحمد لله، عندي 5 أبناء وبنتي كبيرة في الثانوية، وبفضل الله أنصح أبنائي وبناتي وأعرفهم الحلال والحرام، ولا نشاهد الأفلام أبدا ولا المسلسلات ولا نسمع الأغاني ولله الحمد، لكن أهلي وأهل زوجي غير ملتزمين، وما أبنيه مع أولادي يهدموا، ويقول لي أمام أولادي ما هذا الكبت الذي تعيش فيه أبنائك، لدرجة أن أمي قالت لي لو لبست بنتك النقاب لا تحضري لي أبدا، وعندما أزور أخواتي أجد أبنائهم يضعون الأغاني على الموبايل يتعمد يسمع أولادي، ماذا أفعل يا شيخ؟ هل أبتعد عن أهلي؟ طيب نقول لعلك مثلا تصير قضية مثلا دعوة طعام اقتصار على أشياء مثلا في العيد، يعني في مناسبات تقليل الذهاب إليهم مثلا، لا مانع، لأن ما دام صار فيه ضرر خلاص، ما دام صار فيه ضرر على الدين هم أسقطوا حقهم في الصلة، أسقطوا حقهم في الصلة، وأنت يعني عليك بالمناصحة وتقوم بدعوتهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقلت وكالة أنباء فتوى بتحريم السفر للدول الموبوءة بالفيروس الخليجي، هم ما يستبعد، ما يستبعد، يعني ليست الفتوى غريبة بمعنى أو يقال هذه مستنكرة أو فتوى باطلة، لا، يعني لأنه إجراءات يعني لتقليل من نشر المرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا تعتقد أن بعض المشايخ يستغلون الفتية والعامة تستحث من بعض المزالق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يستغلون بالفتية والعامة لبعض المزالق مثل الكلام في بعض الدعاء ولو كان الجواب مبطنا؟ نعم ممكن يحصل استدراجات، نعم، أنا يعني ودي أن يركز القضية اللي هي استدراج الدعاء، استدراج الدعاء سقين يعني يعملون فعلا خطوات خبيثة في عمل الاستدراج، يعني استدراج داعية، استدراج شيخ يعني برنامج غير مريح، برنامج فيه منكرات، استدراج داعية لقول الباطل، استدراج الداعية لتلويث سمعته بالتعاون مع شخص ملوث السمعة أصلا، استدراج داعية ليكون منضويا تحت لواء فلان وراية فلان من المشبوهين، وهكذا. هذه عملية استدراج مهمة جدا جدا، هذه استدراج الدعاة تصلح محاضرة، محاضرة نماذج من استدراج الدعاة، أنا أرى طرف الموضوع مناقشة الموضوع، استدراج أهل الباطل للدعاة. أنا أدعو الله عز وجل زوجا صالحا لابنتي وأكتفي بالدعاء، ولا أستطيع أن أعرض أمري على أحد أو أطلب من أحد البحث للزوج الصالح وأجد في نفسي حرقة، فهل هذا مخالف القول لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ وقد ثبت في السنة عرض المرأة على الرجل الصالح، فلو أمكن أن أباها أو أخاها مثلا يعني مع أحد الأخيار بشكل خاص طريقة مناسبة يعرض عليه يقول هل فكرت بالزواج؟ عندي لك واحدة من المسجد. أنا لو الآن بختار مثلا، لو أنا عندي بنت وأريد زوجة وعلاقات فرضنا، من هو الشاب اللي مواظب على صلاة الفجر وكل الصلوات؟ من هو؟ من هو الشاب الذي يبكر إلى المسجد؟ من هو الشاب الذي أجده يقرأ القرآن ويدعو؟ من هو الشاب الذي أرى فيه خشوعا في صلاتي؟ تعرف عليه، فدعوه إلى بيتي، أسأل عن أحواله، هل تزوج أم لا؟ هل يفكر بالزواج؟ ما هي مواصفات المرأة التي يفكر فيها؟ ما رأيك؟ عندي لك كذا كذا، فكر ورد خبر، ما في مانع، هذا ما يعني يعني ما هو خطأ ولا هو عيب أبدا. المشكلة أحيانا يسوي العيب، يسوي شيء ما هو عيب عيب، والعيب يسوي ما هو عيب. يعني يا ابن الحلال هذا الخاطب وشوف بنتك، لا ما يمكن. طب روح شوف بنتك في السوق بدون حجاب، ايه كيف؟ سبحان الله سبحان الله، تكشف في محل التغطية وتغطي في محل الكشف، يعني عكس الشرع. يقول الأخ قال الفضيل معيار إلزم طرق الهدى ولا يضر قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. طبعا العبارة واضحة ما تحتاج إلى شرح كبير، لكن يعني في أن مسألة الأكثرية ليست دائما الحق، الحق لا يعرف بالأكثرية، ما هو شرط. كثير من الأحيان ما تكون الأكثرية على الباطل، على الباطل. أخيرا، صلى الإمام صلاة العشاء في الركعة الرابعة لم يجلس، قام إلى الخامسة تم تذكيره وخلفه اثنان فقط وما أتوا بركعة الخامسة كما فعل الإمام، هل صلاتهم صحيحة؟ الجواب نعم. طيب الإمام ما استجاب لها، الإمام مخطئ. يعني شوف لو الإمام وراء واحد وقال سبحان الله والإمام يظن نفسه على صواب، ما هو ملزم يرجع لكلام واحد، لكن لما صاروا اثنين خلاص خلاص، يعني يبعد تماما أن يكون هو صح واثنين وخطأ. اللهم اللي إذا واحد قلد الآخر، لكن يثنينهم بصوت واحد سبحان الله معناها أنه غلطان. ولذلك يجب أن يرجع لقول الاثنين ولا يجب أن يرجع لقول واحد. طيب هذا والله تعالى أعلم. هذا بس يعني كأنه سؤال هنا، يقول عن كلمات التي تلقاها أدم من ربه، أنه قال سأل بحق محمد وعلي فاطمة والحسن والحسين، يعني هذا كلام مضحك سبحان الله العظيم. ترهات يعني حق الحسن والحسين عظيم، وحق فاطمة عظيم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وحق علي عظيم، ومنزلتهم عند الله عظيمة. لكن الآن يعني إلا بنطلع، يعني لازم نغلو حتى ندخل قضية أهل البيت في دعاء آدم، وإنما شو يعني ناس ما لسه ما جاء ولا يعني قريب عجيب. طيب سؤال، حق إبراهيم وموسى وعيسى أعظم ولا حق فاطمة والحسن والحسين أعظم؟ سؤال يعني إذا كان يسأل بحق يسأل بحق، كان سأل بحق الأنبياء، كان سأل بحق أولي العزم الخمسة، بدل ما يقول يعني كان قال بحق أسألك بحق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد مثلا. لكن سبحان الله، والضلال فنون وعجائب، والإنسان يسأل الله عز وجل لا يسأل بحق فلان حق فلان، ونترك الأدعية المبتدعة. نسأل الله السلامة والعافية والثبات، استودعكم الله وبركاته.